بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيطيب لي أن ألتقي بإخواني في هذه الدار في هذه الليلة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء نافعا طيبا مباركا فيه. الموضوع يتعلق بالأخلاق والآداب، وهما من المسائل الجليلة العظيمة، حتى إن أهل العلم ذكروا ضمن عقيدتهم ما عليه أهل السنة والجماعة من مكارم الأخلاق وفضائلها. ومن باب الفائدة العلمية ابتداء في التفريق بين الخلق والأدب بحسب ما وقفت عليه من عبارات، هو أن الأخلاق عبارة عن صفات للنفس وهيئات راسخة فيها، بحيث يظهر أثر ذلك الخلق على أفعال الإنسان. فمثلا صاحب الحياء، وهو من الأخلاق التي في النفوس، أفعاله تكون مبنية على هذا الحياء، إن عمل عملا أتقنه وأحسنه، وهو كذلك يستحيي أن يراه ربه جل وعلا على معصيته، إذن فيترك المعاصي حياء، ويترك ما لا يليق حياء. إذن هذا ما يتعلق به الخلق وجمعه الأخلاق. الآداب، قال بعضهم إن الآداب هي فضائل خلقية، وربما قال بعضهم الآداب هي عبارة عن الأفعال الظاهرة التي هي نتيجة تلك الأخلاق ونحوها، فيظهر على الإنسان أدب مثلا في حديثه مع الآخرين، أدب في طعامه وشرابه. إذن فالأخلاق هيئات في النفوس، والآداب قالوا هي أعمال ظاهرة، أعمال ظاهرة. وربما حصل نوع من التداخل فيقال مثلا فلان مؤدب إذا كان له أخلاق حسنة ونحو ذلك، لكن ما سبق هو من أظهر ما يفرق به بين الأخلاق والآداب. وعليه فيمكن أن تكون الآداب ناشئة من أخلاق وتكون مظاهر لها، لأن الأدب فعل ظاهر، والخلق قالوا ما يكون راسخا في النفس، هذا على هذا التعريف، وهو فرق حسن لا بأس به. طيب، ما قيمة الأخلاق وما مكانتها؟ بالوقوف على بعض الأدلة وما كان عليه سلف هذه الأمة، يظهر جليا ما لهذه الأخلاق الحسنة من منزلة ومكانة. من ذلكم أن الله أثنى ومدح نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فهذا يبين منزلة هذا الخلق، لأن الله وصف بالخلق الحسن نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وصفه بأنه عظيم، فلو لم يكن شيئا ممدوحا ولم يكن شيئا مرغوبا فيه لما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما اتصف به الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا. إذن فهو شيء موصوف به النبي عليه الصلاة والسلام، أثني عليه به. وأيضا من الأدلة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فهذا يبين ما للأخلاق الحسنة من منزلة، إذ كمال الإيمان به. من لم تكن له أخلاق راسخة وأخلاق فاضلة حسنة فلا يكمل إيمانه، وسيعرف ذلك بعد ذكر شيء من التفصيل لاحقا إن شاء الله. وأيضا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أو قال مكارم الأخلاق. وعلى هذا فيمكن أن يكون أمر الدين كله أخلاقا بحسب هذا النص، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو قال مكارم الأخلاق. ثم أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين شأن هذا الخلق الحسن ونفع الإنسان به يوم القيامة، وهو ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. إذن فالأخلاق الحسنة يثقل ميزان صاحبها يوم القيامة، يثقل ميزان صاحبها يوم القيامة. وأيضا حفظ الأعمال بل والمبادرة إلى الأعمال من أسبابها ودواعيها حسن الأخلاق. لما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة تقوم من الليل وتتصدق وتحسن، لكن قيل له وهي تؤذي جيرانها، قال هي في النار. ضاعت الأعمال بسبب أخلاق غير صالحة وفسدت على صاحبها. ولذلك حسن بعضهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إذن مساوئ الأخلاق التي هي ضد محاسنها تفسد الأعمال. ومن مظاهر ذلك أن الإنسان الذي فقد الأخلاق الحسنة ربما قادته مساوئ الأخلاق إلى سب وشتم وضرب وقتل وسفك للدماء فتضيع حسناته، وربما قادته مساوئ الأخلاق إلى ترك الصالحات رأسا. يعني شوف الأثر، ربما تحبط عملا بسبب ارتكاب ما يضيع الأعمال، وربما بسببها أعني الأخلاق السيئة لم تنبعث النفس إلى الأعمال الصالحة، خاصة وأن الأخلاق هي هيئات راسخة في النفس، فإن وجدت وكانت صالحة انبعثت الجوارح إلى الأعمال الحسنة الطيبة، وإلا فلا. إذن ويمكن أن يزاد فيما يبين قيمة هذه الأخلاق أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه جل وعلا بأن يهديه إلى صالح الأخلاق والأعمال. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يهديه إلى ذلك، فدل على أهميتها. إذن هذه جملة أمور تبين ما لهذه الأخلاق من منزلة ومكانة، وأصولها كما قال أهل العلم ترجع إلى بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى. وإن كانت عند التفصيل فهي أكثر من ذلك، لكن هذه أصولها من جهة أن الإنسان يبذل الندى والخير. إن كان عنده علم بذله، وإنه ليبذل أيضا ماله ويبذل طاقته وجهده وبدنه، وهذا من المعروف. قد يحمل لإنسان متاعا وقد يحمله على دابته، إن كان له فضل ظهر أعطاه يتصدق عليه من ماله، وأقل ذلك أن يتطلق وجهه للقاء الناس. ولهذا عد النبي عليه الصلاة والسلام من الحسنات ومما لا يحتقر من الطاعات ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعندنا هنا وقفة أذكر لشيخنا الشيخ عمر بن محمد فلات رحمه الله، أقول كلمة عن الشيخ يسيرة ثم أذكر مقالته. الشيخ عمر حسب ما أعرف أول وكيل للجامعة الإسلامية في المدينة منذ نشأتها، وافتتحت الجامعة عام 1383 هجري، يعني 1963 ميلادي. والشيخ كان ناظرا لدار الحديث، والشيخ درس في المسجد النبوي نحو 40 سنة عند الروضة، وترجم له الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله. ولما بدأ محاضرته، وقد حضرتها بعد وفاة الشيخ عمر، الشيخ قال: أخي وصديقي وحبيبي الشيخ عمر. هذه كلمة ليس سهلة لمن يعرف يعني قلة مدح الشيخ العباد للناس وتزكيته للناس. لو كنت من تلاميذه من الصعوبة أن يكتب لك تزكية، هذا فضلا عن أن تكون غريبا على الشيخ. معروف الشيخ حفظه الله به يعني قوتي في هذا الباب، يبذل معروف نعم، لكنه يرى أن التزكية شهادة، والإنسان يشهد على ما يعلم لا على ما لا يعلم. الشاهد الشيخ عمر رحمة الله عليه كنا ندرس عليه أحيانا دراسة إضافية بعد العشاء، فلاحظ على وجوه الشباب شيئا وهي الصرامة والشدة والحدة، كأنها من لوازم الاستقامة. فقال لي ابني: لا خليك عادي، ليه كده؟ خاصة الواحد كان جمش وكمان عابس الوجه وشايل كذب ومشي. فقال لي: خليك عادي. يعني هذه يعني كلمة من الشيخ وفيها دعابة، يعني قال: هل من لازم الاستقامة تيجي مصرصر وشك يعني؟ لا ما لازم، قال: خليك عادي. ونصحنا الشيخ نصائح أخرى في ذلك المجلس، لكن كان من كلماته يقول: خليك عادي، شايل كذبك تعال، وانت ماشي إلى الحرم أو إلى أي مشوار آخر ونحو ذلك. فهذا كان من كلامه، أتيت بهذه المناسبة لأن بعض الناس قد يعني يظن أن هذا الجانب خير له. نعم صحيح، الإنسان يتأثر بما حوله، فلو رأى ما لا يسر تغير وجهه ونحو ذلك. على كل أقول إخواني، هذه الأخلاق يمكن أن تكتسب، بل قال أهل العلم وما يكتسب منها أهم. ولذلك فرقوا بين الأخلاق والسجايا، فقالوا السجايا خصال موجودة في الإنسان أصالة، والأخلاق حقيقة ما يكتسب. لكن يمكن أن نقول تلك أيضا أخلاق، وبالتالي يمكن أن يقال إن الأخلاق منها المكتسب ومنها ما يكون جبلة في الإنسان، وكل من توفيق الله جل وعلا وهدايته. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج وفد عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا، قال يا رسول الله أخلقان تخلقت بهما أم جبلت عليهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما، الحلم والأنا. ويمكن أن تكتسب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. إذن يمكن الإنسان أن يتصبر فيكتسب خلق الصبر، وبالتالي تظهر عليه آداب، لا يجزع، لا يتسخط، لا يخمش وجها ولا يضرب وجها ولا يشق الجيوب عند مصيبة، وتظهر عليه أفعال لما اكتسب من خلق، وتكون الأعمال عنده عندئذ بتوفيق الله يسيرة، ويكون على استقامة. وهذا أيضا يرجعنا إلى ما سبق من أهمية هذه الأخلاق. نرجع إلى مسألة بذل الندى، طلاقة الوجه، بذل المعروف بالمال والعلم، وإعانة من يحتاج أن تحمله أو تقوده، قد تجده كفيفا يحتاج أن تأخذ بيده حتى لا يتعرض إلى سوء، كأن تكون حفرة أمامه أو أوساخ، أو ربما تخشى عليه ضررا من حادث مروري ونحو ذلك، هذا من بذل المعروف. بل قد يأتيك جائع فتعطيه شيئا من طعامك، هذا من بذل المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم من خلقه في هذا الباب عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يعرف أن يقول لا إن سئل شيئا عليه الصلاة والسلام، فكان كريما يبذل المعروف. ولذلك في هذه الأصول مما يساعد في هذا الباب خلق الكرم، سيكون كريما لا يكون شحيحا، الكرم مقابله الشح والبخل. ولهذا أمرنا بالكرم وإكرام الضيف، ونهينا عن البخل والشح، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من البخل. والشح أعم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم. الشح ليس فقط بمنع المال والتقتير فيه، وإنما هو كذلك وزيادة. كأن يطلب الإنسان الحق الذي له ولا يشتغل بالذي عليه، وقد يظهر هذا عند الخصومات خاصة، عند الخصومات يظهر الإنسان الحق الذي له ويخفي الذي عليه، فهذا من شح النفس. ولهذا ذكره الله عز وجل فيما يجري بين الزوجين وأحضرت الأنفس الشح، فالمرأة تظهر صوابها وتخفي خطأها، والرجل كذلك يذكر الذي له والذي الذي عليه يغض الطرف عنه، أو إذا ذكر لم يجعله ذا بال وقيمة، فهذا من الشح. إذن بذل الندى ناتج عن كرم وعن سخاء لا عن شح وبخل، وهو مع ذلك صاحبه بحاجة إلى صدق، صاحبه بحاجة إلى صدق. ولذلك كان الصدق من مكارم الأخلاق، وتظهر به آداب، آداب مع الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم مع خلق الله، كلها تظهر. ولذلك الصدق أن يطابق الظاهر الباطن، هذه معانيه، هذا جزء من معانيه، أن يوافق الظاهر الباطن. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجعل الصدق من الخصال الحسنة، والكذب من خصال المنافقين، فكان من آيات وعلامات المنافق إذا حدث كذب. يا إخوة، كان من سبق من الأئمة والعلماء إذا قيله كذبت يغضب غضبا عظيما، حتى قال كأمثال الزهري: لو أنزل الله إباحته عن الكذب ولم يجيبه قال لما كذبت. يعني لو أذن فيه شرعا، يقول لو أذن فيه قال لما كذبت. وهذا من شدة منافرة النفوس السليمة والفطر السليمة والأذواق كذلك الطيبة لخلق الكذب. المؤمن مطالب بأن يكون صادقا حتى يظهر أدبه مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع بقية الناس. ولكن قبل الدخول في ذلك أشير إلى شيء من كرم من سلف. جاءت امرأة ومعها يتيمتان إلى عائشة رضي الله عنها تريد طعاما، الحاجة قد تدفع بعض الناس إلى السؤال فيرخص له فيه شرعا، وسألوا الله العافية. لكن الإنسان قد يبتلى، وهذا مما يوجب إذا لم تبتلى يوجب شكر الله، ويحدث في نفسك رحمة بخلق الله. طيب، بحثت عائشة فما وجدت إلا تمرة، فتصدقت بالتمرة على هذه المرأة، وأخذت المرأة التمرة وشقتها نصفين وأعطت كل يتيمة نصفا، فتعجبت من صنعها. والحديث معروف، لكن الشاهد فيه هذا البذل وهذا السخاء. ما كان في البيت طعام، إنما كان تمر، تمر واحد. وهذا يفيد أن الناس كانوا يهتمون بأمر آخرتهم أكثر من دنياهم، وإذا فاتهم ما فاتهم من الدنيا رزقوا القناعة والكفاف، وإنهم ليؤملون ويرجون خيرا. أعود لي بعض ما سبق من حديث فيما يتعلق ببذل الندى وما يحمل عليه من الكرم والسخاء والصدق نحو ذلك. إخواني، من كان صادقا فإنه يصدق مع ربه ويتأدب، سواء كان يراه الناس أو لا يرونه. وهذا هو الصدق الحقيقة الذي يحصل منه فعل المعروف سرا وجهرا، خلا عن أعين الناس أو لم يخلو. وفي هذه المناسبة بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ضياع أعمال عظيمة على أصحابها بسبب فقدان بعض الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين أقوام من أمتي بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. لاحظ، هي حسنات كأمثال الجبال، حسنة وعظيمة جدا كأمثال الجبال، لكن قال يجعلها الله هباء منثورا أي تضيع على أصحابها. خاف الصحابة من ذلك، وهذا من أخلاقهم وأدابهم، لأن من قدم عملا إنه ليرجو ثمرته، فكيف يضيع؟ سنجتهد فيعمل فيضيع. فقال ثوبان رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: صفهم لنا، جلهم لنا يا رسول الله، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. وهذا يدل على حرصهم وعلى أدبهم حتى في تلقي العلم وفي معرفة الفوائد والعلم. وأعظم ذلك ما يتعلق بأمور الديانة بأمور الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم من الناس من أبناء جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه هي المشكلة. ولذلك عبر بعضهم مبينا هذا الحديث وشارحا له، قال: هو الذي يخشى الله في العلانية دون السر. إذا كان بين الناس ظهرت خشيته، وإذا خلى لم يخشى الله. فهذا يدل على فوات الصدق أيضا. فمن كان صادقا فإنه يوافق باطنه ظاهره. الأمر يحتاج إلى حياء أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحياء وبين عليه الصلاة والسلام أهمية ذلك الحياء لما سمع رجلا ينصح أخا له أو ابنا له في الحياء، قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله حي ستير يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. ولهذا أمر في الحديث نفسه أن يستتر الإنسان، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هذا أدب، لاحظ ظهر الأدب بعد الخلق، يستتر هذا من الأدب لوجود خلق عنده ألا وهو الحياء، استتر لحيائه. فكذلك الحياء باعث على أن يتأدب العبد مع ربه، يجده حيث أمره ولا يفعل ما حرم الله عز وجل عليه. فهذا مما يتبين به ما في هذا الأمر من بذل الندى، وإن كان من أطلقه يريد أن الإنسان يبذل المعروف والخير لخلق الله جل وعلا، لكن توسعنا في المعنى لنفيد بعض الفوائد، وفي ضمنه إشارة إلى شيء من الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الناس. الأدب مع الله بأن يسمع العبد كلام الله وأن يقرأ كتابه متأدبا بآداب التلاوة، فإذا قرأ ومس المصحف تطهر وخشع في قراءته. وكذلك إذا استمع أنصت، إن كان لا يقرأ فهذا من الأدب، الأدب مع الله جل وعلا أدب، ومنه الأدب مع كلامه الذي نزله لهداية الناس. وبالتالي فإن الإنسان عليه أن يحب الله وأن يخشاه ويخافه وأن يرجوه، هذه كلها من الأدب، وهذه هي محركات القلوب الأساسية للأعمال الصالحة، هذا من الأدب مع الله. وبالتالي إذا وجدت هذه المعاني والتي يبعث عليها معرفة العبد بربه سبحانه، لن تصل إلى الخوف من الله ولا إلى محبة الله ولا إلى رجائه إلا إذا علمت أمرين: الأول غنى الرب جل وعلا، غنى الرب سبحانه، أن تعلم غناه وكماله وحلمه ورحمته وقوته وعزته وكبرياءه وما أنعم به من النعم على عباده، كل هذه المعاني تبعث على الخوف والمحبة والرجاء. الثاني أن يعلم العبد افتقاره وضعفه، افتقاره إلى ربه، فلا غنى، لا غنى للعبد عن ربه جل وعلا أبدا، فهو في وجوده مفتقر إلى ربه، في بقائه واستمراره في الهداية في العمل الصالح مفتقر إلى الله جل وعلا، يخشى من الذنوب لأنها قد تذهب الإيمان، هي تضعفه، وبحسب الذنب يضعف الإيمان، ولكن المعاصي بريد الكفر. فمن الأدب مع الله تركه ما حرم الله، من الأدب مع الله فعل ما أوجب الله جل وعلا، وأن يتعاهد الإنسان نفسه وأن يقوي الإيمان في قلبه، فهو أصل الإيمان، أساس الإيمان في القلب. صحيح الإيمان يشمل ما في اللسان والجوارح، هذا مسماه، لكن أساسه في القلب، فإن لم يصلح القلب ما صلح غيره. وفي الحديث قال: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يحبه وأن يقدم محبته على محبة غيره، ثم يظهر أثر ذلك أدبا بأن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن آداب وأخلاق يأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتركها رغبة عنها، إذ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، يتبع بلا ابتداع. يعظم النبي عليه الصلاة والسلام، يوقر، يدافع الإنسان عن دينه، دين النبي صلى الله عليه وسلم، يذب عنه ويدفع عنه مقالة السوء ونحو ذلك، يدعو إلى دينه. كذلك على الإنسان آداب مع خلق الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فللوالدين حق، قد أمرنا بذلك، وبالوالدين إحسانا، يحسن الإنسان إليهما ويقدم حق الأم عند التعارض، عند التعارض، وهو مأمور بحسن صحابتها أكثر من والديه، من أبيه. إذن للوالدين حقوق، القيام بها أدب معهما، وذلك ناتج من أخلاق في هذه النفوس كذلك مع بقية الناس كالجيران وعامة الأصحاب والأرحام مأمورون بصلة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وجعل الله جل وعلا صلة الأرحام من خصال أولي الألباب، من خصال أولي الألباب، إنما يتذكر أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ومن الأمور التي أمر الله بصلتها صلة الأرحام، ثم هي تتنوع بحسب الحاجة وبحسب القرب، بحسب الحاجة وبحسب القرب. فإذا احتاج الرحم وكان أقرب كان حقه أعظم من غيره. والصلة ليست دائما بزيارة فقط، بل قد تكون بمال ونحو ذلك، بزيارة أقول بحسب الحاجات وبحسب الإمكان والقدرة أيضا وبحسب القرب. إذن هذه كلها آداب يراعيها الإنسان، وليس المقصود الآن التوسع في ذلك، لكن إشارة إلى بعض المهم من ذلك. ثم من الأصول أيضا كف الأذى، لما ذكرنا بذل الندى واستطردنا في أمور أخرى، نرجع لبيان أصل آخر وهو كف الأذى، أن يكف الإنسان أذاه عن الناس. قد يؤذي بلسانه فيغمز، يكذب على إنسان، يشهد شهادة زور، يفتري عليهم كذبا، يسيء، يسب، يلعن إلى غير ذلك، يكف الأذى اللساني. ويكف أيضا أذاه عن الناس بيده أو بأي تصرف آخر ببدنه، قد يرمي يعني شيئا من الأوساخ والقاذورات في طريق الناس، قد يتخلى في طريق الناس في قارعة طريق أو تحت شجر يستظل الناس به، فهذا من الأذى، فيكف أذاه عن الناس. وأيضا لا يهتك أعراضهم، لا يهتك الأعراض. فمن الأذى أن يزاني وأن يزني وأن يفعل ما هو محرم كفعل قوم لوط، فهذا كله من الأذى، فلا يؤذي الناس. فإذا كف أذاه عن الناس سلم هو أو أصالة في البداية ورجع بخير عظيم. إذا الإنسان منهي عن الأذى، مأمور بكف الأذى عن خلق الله. والأذى أنواع ويعظم بحسب نوعه وبحسب من يؤذى ونحو ذلك، هناك اعتبارات. فالذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالذي يؤذي أحد الناس، بل إن تعمد أذية النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ درجة الكفر الناقم من الملة، بخلاف الأذى غير المقصود كالذين نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام من طول المكث والانتظار عند الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كان يتأذى من ذلك، ما بلغ بهم درجة الكفر. نعم. ولكن الذي يسب ويلعن أو يقذف أمهات المؤمنين ونحو ذلك، وخاصة بعد نزول آية براءة، جزم العلماء بكفره من يقذف إحدى أمهات المؤمنين. فكيف بسب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولعنه ونحو ذلك؟ إذا الإنسان يكف أذاه عن والديه، عن الوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، مجرد التأفيف هو أذى ممنوع منه الإنسان، فكيف بالانتهار؟ فكيف بالضرب والأذى؟ وكيف بمن يعرض والديه للفتن ونحو ذلك والبلايا. وقد يدخل في هذا ما سبق من بذل المعروف. قد يجد الإنسان والديه على فقر وهما بحاجة إليه فلا يراعي ولا يبالي، هذا أذى وغاية في منع المعروف. على كل إذا الإنسان يكف أذاه، وفي الجملة مع المسلمين عموما، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام. وقد بين ما بين المسلمين من أخوة واحترام، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن نقيضه لا يصلح، أعني أذى الناس. ولهذا أيضا أشير إلى أن بعض الذنوب تقبح الاعتبارات في الأذى، فالذي يزاني بحليلة جاره أسوأ من غيره، لأنه آذى جارا. وغالبا قد يأمن الإنسان جاره إذا رأى سلامة بصورة عامة فيؤتى بمأمنه، وهو مأمور بالإحسان إلى الجار، فإذا انتهك عرضه كان ذلك أسوأ. هذا لا يعني تخفيف غيره، لا، ليس كذلك، بل بيان أن بعض الذنوب تقبح قبحا أشد من بعضها في السياق نفسه، أي مما يبين قبح الذنوب وشدتها في بعض الحالات أكثر من بعض، كالذي يزني وهو شيبة، فهذا أيضا أقبح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيم يكون زان، وعائل مستكبر، ومصدق بالسحر. وشيمط صغره لتحقيره، وشيمط لأنه أشمط، فقال أشيمط، والشمط الشيب، صغره لبيان حقارته، فهو ذو شيبة. ودافع الزنا في حقه أضعف، فهذا يفيد شدة جرأته على الذنوب وشدة بعده عن الحياء من الله جل وعلا. ولهذا أعذر الله عز وجل إلى امرئ بلغه 60 ونحو ذلك مما جاء في الأدلة. على كل، الذنوب يزداد قبحها بحسب نوعها وأزمنتها ونحو ذلك الاعتبارات، فالإنسان يكف أذاه، فهذا من أصول الأخلاق، يكف أذاه، وبالتالي هو محتاج إلى صفات الرحمة حتى يكف أذاه، ويعلم أنه عليه أن يحب للناس وأن يأتيهم به ما يحبه أن يأتي به الناس إليه. هذا من الأخلاق يا إخوة، فيكون عنده خلق الرحمة وعنده العطف، كما عنده ما سبق من البر والإحسان والجود والكرم ونحو ذلك، يكف أذاه. ومن دواعيه أيضا الحياء من الله جل وعلا، وبالتالي يكف أذاه عن خلق الله. ثم أيضا يحتمل الأذى، هذا ثالث، يحتمل الأذى. لكن قبل ذلك يا إخوة، من المعاني أيضا المطلوبة في هذا الباب، أعني في كف الأذى، التواضع وترك الكبر، التواضع وترك الكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوحي إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد. إذن مع وجود التواضع يمتنع البغي على الآخرين الذي هو أذى لهم وظلم عليهم، فلو فقد وحل محله الكبر ونحو ذلك جاء الأذى وجاء الإضرار بالناس. في الأصل الثالث وهو احتمال الأذى، كف الأذى السابق هو أن يكف الإنسان أذاه عن الناس. أما هذه الثالثة فهو أن يحتمل ما يصدر من الناس من أذى، فقد يسمع ما يؤذيه ونحو ذلك، خاصة وأن الإنسان يخالط خلقا من الناس، فقد يسمع شيئا لا يسر أو ما يظن أنه عليه ونحو ذلك، فيحتاج إلى أن يحتمل الأذى، بل قد يصدر ما هو أذى صريح خاصة في باب الدعوة إلى الله فيؤذى، فيحتاج إلى أيضا احتمال الأذى، يحتاج إلى احتمال الأذى، والحامل على ذلك الصبر. الصبر هو من الأخلاق المهمة، فالإنسان إن وجد صبرا فقد وجد خيرا عظيما، وقد ذكرنا من قبل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وما يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع أو قال خيرا أو جمع بينهما من الصبر. إذن فالصبر مهم، ليس في هذا الباب فقط وإنما حتى مع ما سبق، فالذي يبذل معروفا يحتاج إلى صبر، الذي يؤدي الواجبات يحتاج إلى الصبر، الذي يسعى إلى كف أذى نفسه عن الناس يحتاج إلى صبر أيضا. كذلك هنا الذي وفي هذا الباب خاصة يتعرض للأذى يحتاج إلى الصبر حاجة عظيمة، وقد أمر به عن الصبر حتى أمر به خير الناس: واصبر وما صبرك إلا بالله. وفيه دلالة على أهميته ووجوبه، وإن كان الصبر بحسب المسائل أيضا، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا بحسب نوع المسألة. فمثلا الصبر عن المعصية والصبر على فعل الواجب صبر واجب، والصبر على فعل الأمور المستحبة مستحب. الصبر على فعل الأمور المستحبة التي ليست بواجبة مستحب، فإن صبر لكان خيرا له. وما يستوي طرفاه فإنه مباح، فالإنسان قد يصبر على بعض المباحات إذا فعلها أو إذا لم يجدها أو تركها وهي ليست من الأمور اللازمة، فعندئذ كان ذلك مباحا. هذا التصوير هذه المسألة، لكن هو في الجملة واجب، ووجوبه في عند التفصيل يختلف من مسألة إلى أخرى. على كل، الصبر مأمور به حتى يحتمل الأذى وحتى يؤدي الواجبات وحتى يكف نفسه عن المحرمات، فأمر لا بد منه. فلو فقد الإنسان الصبر وقع فيما يخل بآداب، وإن وجده حقق آدابا عظيمة. الإنسان قد يصاب بموت قريب أو بفقد مال فيحتاج إلى الصبر. كم بلغ بعض الناس إلى الكفر بسبب فقدان الصبر، قد يتكلم بكلمة كفر عند فقد مال أو قريب، فقد الصبر ربما فقد معه الإيمان، أو قد يؤدي به ذلك إلى فقد الإيمان. على كل، الصبر من الواجبات العظيمة ومن مكملات الإيمان، بل ومن واجبات الإيمان والتوحيد، كما تدل عليه كثير أو بعض الأدلة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان إذا رجعنا إلى شيء من التمثيل لما كان عليه السلف، لما جاء رجل وتكلم في عمر رضي الله عنه بما لا يليق فغضب عمر، لكن لما قرئ عليه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقف وصبر على أذى الرجل، وكان وقافا عند كتاب الله أو على كتاب الله رضي الله عنه. إذن الإنسان بصبره وهو يستعين بالله، وما صبرك إلا بالله، إذن يصبر ويتصبر ويستعين بالله ليكون صابرا، عندها يجد خيرا عظيما. الكلام يطول في مسألة احتمال الأذى، وإن كان عندي رغبة في الكلام نوعا ما، خاصة في أزمنة الفتن ودواعي الصبر في هذه الأزمنة، وأهمية الصبر في هذه الأزمنة مهم جدا. إنسان يقبض على دينه في هذه الأزمنة ويحبس نفسه عما حرم الله في هذه الأزمنة التي كثرت فيها المخالفات ودواعي الشرور الفتن. قبل أيام أرسل لي بعض الإخوة رسالة خاصة في هذه الأجهزة الجديدة، يقول ما خلاصته: إن الله جل وعلا ابتلى الصحابة بصيد تناله أيديهم، ابتلوا ابتلاء شديدا فثبتوا. قال هذا الكاتب: وفي أزمنتنا وجدت أسباب فساد بأن تحرك يدك على فأرة الماوس أو على هذا الجهاز فترى صورا قبيحة سيئة. يعني صار الإعلام الآن سواء كان على القنوات أو على الإنترنت إلى آخره فتح أبوابا للمعاصي، بحيث يجدها الإنسان في أقرب وقت وفي أي لحظة. يا جماعة، قبل هذه التقنيات في يوم من الأيام وقد أدركنا تلك الأزمنة، من الصعوبة يا إخوة بمكان أن ترى ما يرى اليوم، من الصعوبة جدا. من أراد أن يرى فتاة فلنقل في أمر مباح لخطبتها، دعك مما يكون محرما، فيجد صعوبة في النظر إليها. صحيح اليوم ما أيسر هذا الباب، في ولا ما في حقيقة. اليوم بهذه الأجهزة تنقل الصور سريعا جدا، بل بلغنا أنه في مكالمات مباشرة للصوت والصورة، في ولا ما في موجودة. الكلام دي قبل عشرات السنين هل كان موجودا؟ لا ما في. إذن المعصية وأسبابها ودواعيها ووسائلها اليوم كثيرة، فهذا ابتلاء. فابتلي الناس كما ابتلي من قبل الصحابة بأمر ألا هو تنال أيديهم الصيد، حتى يعلم الله عز وجل من يخافه بالغيب. هذا خلاصة ما ذكره يعني كاتب هذه الرسالة التي بعث بها إلي، وربما انتشرت عند كثير من الناس. على كل الوقت المتبقي الآن للسعادة للصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، جزا الله خير الشيخ الجزاء على هذه الكلمات والوقت على مجالة. نبدأ في الأسئلة. يقول السائل: جزاكم الله خيرا شيخنا، أريد موجز الكلام عن معنى السلف زادكم الله علما نافعا. السلف عند الإطلاق، بسم الله الرحمن الرحيم، السلف عند الإطلاق يقصد بهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أساسا، ثم من اتبعهم بإحسان إلى القرون الثلاثة المفضلة، فهذا عند الإطلاق يطلق على هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة قرون فضلها على ما سواها، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لكن الضابط الأساسي أن مقدمهم الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل نجاة الناس عند الاختلاف، ذكر ضابطا ألا وهو قال هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ودخلت القرون أو القرنان الثانيان بعده لعموم الخيرية، ولأن الغالب هو الخير، وأن البدعة وإن ظهرت لكنها لم تكن كما هو عليه فيما بعد. وكان أهل البدع يعني أمرهم شاذا ظاهرا عند الناس، والله أعلم. واحد يضبط الزمن، ما نجاز ربع ساعة. نعم بس في تنبيه أخوي يقدم عشان مكان يستعجل، جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ، قدم وجهي، ما هي ضوابط النظرة الشرعية والهيئة التي تكون عليها من يتقدم لخطبتها؟ نرجو التفصيل. هي المسألة أصلا محل اختلاف، لكن من الأمور التي لا يختلف الناس فيها جواز أن ينظر إلى المخطوبة، إلى وجهها وإلى كفيها، وأن ينظر إلى يعني قدميها وشيء من ساقيها، لأن هذا الذي يدعوه إلى يعني التزوج بها. وكان مما عليه السابقون أنهم ربما نظروا إلى الساقين، فهذا موجود. وفي الجملة لو اكتفى الإنسان بهذا لكان خيرا، ثم بعد ذلك يبعث من النساء من تخبره بأمور زيادة. الإنسان مهما يعني حاول أن ينظر ربما ما استطاع يعني أن ينظر إلى كل ما يريده أو إلى ما يتأكد به من جمالها ونحو ذلك. لكن قطعا إذا جاءت ماشية يعرف هل هي عرجاء أو ليست كذلك، طويلة أو قصيرة، بدينة أو نحيفة، يعرف هذا بمجرد أن تأتي ماشية. ولذلك لا بأس يعني إذا جلس ثم جاءت هي، أو العكس إن كانت جالسة فيبقى هو فإذا خرجت نظر إليها، يمكن ذلك. وأما كيف يتم ذلك أو الهيئة، فإذا كان جاء إلى بيت الناس أو إلى بيت المرأة يعني ويكلم أباها أو ولي أمرها ونحو ذلك، فهو المطلوب الحقيقة، لأن هذا أعراض للناس. أنا عندي يجب الباب ما يجب شباك. صحيح في بعض الحالات النادرة ربما سألت بعض النسوة تقول يعني هي في مكان بعيد، أو ربما يمتنع أهلها بحسب عادتهم من أن ينظر إليها خطيبها، أو لاعتبارات منهجية ونحو ذلك قد تمنع. فهي ربما اشتكت وتقول ربما تحتاج أن يراها رجل، ولكن في هذه الحالة نشدد ولا نفتح الباب، فيمكن أن يكون عن طريق بعض كبار السن ممن تقدم بهم السن، وهو معروف لدى الناس بالحرص وعلى الأعراض والسلامة في الدين، يعني أن يأتي ذلك الخاطب وتلك التي يراد خطبتها في بيت هذا الإنسان، ما يجلسها، تجلس امرأته وتكون أيضا يعني عاقلة كبيرة في سنها، وتولي ظهرها للخاطب، يعني لو قعد في كرسيين هكذا الكراسي، المخطوبة تواجه الرجل وهذه ظهرها إلى المخطوبة بحيث لا يراها وحتى تمتنع الخلوة. لو وجد مثل هذا عند الحاجة إليه فقد نقول نعم، لكن إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك فلا تفعله. ثم أيضا بلغني أن بعض الشباب يقول رأى ثم يطلب إعادة النظر مرة أخرى، يقول ما نظرت جيدا. يا أخي التجيد خليك مهيئ للنظر، ثم بعد ذلك يا أخي ما مثلا ما تبقى فرجة. فنعم تفضل. السلام عليكم. يقول السائل إذا كان هناك شخص لديه عقد زواج ودعاني إلى العقد أو الوليمة ولكن سيكون بعد ذلك حفل غنائي، فهل أجيب الدعوة أم أرفضها؟ طبعا إذا كان ذلك يرافق العقد، بمعنى المنكرات موجودة أثناء العقد، فيمتنع عن الحضور قطعا، إلا إذا كان ممن له قوة فيأتي ويمنع ويوقف تلك الحفلة، وأظن هذا بعيد. لكن في بعض الحالات بعض الناس عندهم كلمة وعندهم قوة، فإذا جاءوا منع. لأن الفتوى عامة، ما أتكلم عن شباب خاصين ونحو ذلك. أما إذا كان في مكان العقد لا توجد منكرات، فيمكن أن يقال يجوز حضوره، وينصح ويقول له يا فلان اتق الله ولا تفعل كذا. لأنه عهدنا أنه في بعض البيوت مثلا يكون العقد هنا، يمشي يحجزه في النادي للحفلة ونحو ذلك. فعلى كل يمكن حضور هذا العقد الخالي من المنكرات، مع نصح الإنسان بأن لا يفعل. وأما إذا كان هجرك ينفع فلم تأتي، ويكون ذلك نافعا، يعني ما تجي العقد حتى لو الحفل في وقت متأخر من الليل أو في مكان آخر، فكان ذلك ينفع فلا تأتي. إذا كان ذلك ينفع، أعني عدم الحضور، فلا تأتي، لعله أن يترك المنكرات، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم الادخار في البنوك من غير فوائد؟ إذا دعت الحاجة إلى وضع الأموال في البنوك التي تتعامل بالربا، أما إذا كانت تتعامل بالربا فيجوز مطلقا أن تدخر مالك. أما إذا كان توجد ربويات في تلك المؤسسات المالية، فعند الخوف على الأموال من سرقة أو اعتداء إلى آخره، جاز وضعها فيها بشرط أن لا تأخذ منها ربا، وليس مال لك أصلا، فلا يجوز أخذ ذلك المال. حتى لو ألزمك البنك بأخذ ما يسميه الفائدة، فتخرجه تخلصا، ما عندك حق التصدق به، تخرج ذلك تخلصا بأن تجعله في الأمور العامة، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم من أفطر في رمضان عند سماع المؤذن والمؤذن أذن قبل 5 دقائق؟ والخمس دقائق بعد غروب الشمس ولا قبل؟ على كل، إذا مشينا على الظاهر وهو أن المؤذن يرفع النداء عند غروب الشمس، فنقول هذا قد أفطر قبل غروب الشمس خطأ، والخطأ مغفور إن شاء الله. لكن إذا كان الأذان بعد غروب الشمس بخمس دقائق، وصاحبنا إذن أفطر مع الغروب، فلا حرج أصلا، لأنه جرت العادة عند المؤذنين أنهم يؤذنون بعد غروب الشمس بزمان، وإن كان اليوم عندنا الأوضاع بقت أحسن من زمان، التقارير الجديدة أحسن، لكن مع ذلك فيها نوع احتياط، فيها نوع احتياط. على كل، الذي أخطأ فأفطر، الراجح أن صيامه صحيح ولا شيء عليه، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم النقاب؟ وما النقاب عند السائل؟ إذا كان المقصود بالنقاب النقاب المعروف بداهة عند العرب، أنه غطاء على الوجه يكون مخيطا على قدر الوجه وتبرز منه العينان، لكن إحنا عندنا اللبس الخمار بيقولوا منقبة، ده مصطلح بقى ماشي كده مش كده؟ لا، ليس كذلك. المرأة المنتقبة هي التي تلبس وتكشف إما عينا واحدة أو عينين، هذا هو النقاب. أذكر أن الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله أول الأمر كان يفتي بالجواز، قال: لأنه كان معروفا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام منع المحرمة من أن تنتقب، قال: فمنعها حال الإحرام يدل على أنهن كن يلبسن ذلك. لكن قال: لا نفتي به الآن، الآن لا أفتي به. لماذا؟ الشيخ وجد تساهلا عند كثير من النساء، يعني هي مأمورة بكشف العين، فبعضهن كشفت جزءا من حاجبها وربما الخد، وهذا قدر زائد على تشفى العينين. ففي الجملة نقول الأصلح للمرأة أن تغطي وجهها كاملا، لكن في بعض الحالات المرضية قد تحتاج المرأة إلى أن تكشف عينا أو عينين، فلا حرج إذا أدت الحاجة إلى ذلك. والأحسن لو لبست في زمننا دي النظارات المظللة دي، لأن في الغالب عند الخروج في الشمس يعني لا تظهر البشرة وتتمكن من النظر، فتحتاج إلى ذلك إلى هذه النظارات، وتتحرج أو تجد الصعوبة في النظر إذا غطت عينيها، فلها ذلك إن شاء الله. لكن تنتبه المرأة ما تتوسع. وأيضا في بعض الحالات لا داعي لكشف العينين أصلا، يعني تكون راكبة في السيارة وبعد فتح العينين لماذا؟ هي سايقة ولا سايقنا؟ فلذلك أقول عند الحاجة، وهي من النساء التي تحتاج إلى كشف عينيها، ما كل النساء بيحتاجن، فلو فعلت فأرجو الله أن لا حرج، بشرط ترك التوسع، وإلا فالسلام لا يعدلها شيء، والله أعلم. السلام عليكم. سائل يقول: ما حكم من يطعن في أئمة الدعوة وحكم الصلاة خلفه؟ طيب، الذي يطعن في أئمة الدعوة في هذا الزمن يحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن الأصل أن من يطعن خاصة في عبارة أئمة الدعوة، الأئمة ما هو مثل كل المشايخ، يعني الإمام إمام، وهذا يجرني إلى بعض الكلام في عبارات الشباب أحيانا، والأبدأ به فلنبدأ به. أذكر أن بعض مشايخنا لما قيل له سماحة الشيخ مرض، قال سماحة الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز، أما أنا فقل لي فضيلة الشيخ أو نحو ذلك. هذا الشيخ ابن عثيمين مع يعني وفرة علمه رحمة الله عليه. وسمعت بعض مشايخنا كذلك أيام كنا في المدينة لما قيل له سماحة الشيخ غضب مرضي، فكيف إذا قلت الإمام؟ كلمة الإمام كلمة كبيرة بالمناسبة، ما تقال لكل أحد، لا تقال لكل المشايخ والعلماء، فعلى الناس أن يعرفوا مراتب الناس في العلم والفضل ونحو ذلك. هذه واحدة. الناحية الثانية، الذي يطعن في الأئمة الذين نعني أنهم أئمة يبدو أنه رجل سوء، فالذي يطعن في الإمام أحمد مثلا هذه علامة سوء. ولكن قلت في زماننا لماذا؟ لأنه أحيانا قد يوجد طعن بين بعض السنيين في بعض، بل ويلقب بعضهم وهو شيخ بأنه إمام وليس كذلك. صحيح الطعن في أهل العلم قبيح، وقد تكلمنا عن كف الأذى سابقا، وإن من أشد الأذى أن يطعن في أهل العلم الذين يدعون الناس إلى الله، فإذا طعن فيهم فإن الناس لا يثقون فيهم ولا في علمهم، فيكون الطاعن مانعا للخير من الناس، مناع للخير معتد أثيم، فهذه خصلة سيئة. وعلى كل، من علم بأنه يطعن في الأئمة وحقا هم أئمة فهذه علامة سوء. لكن انتبه إلى قيود يعرفها أهل الحديث، فقد يغمز إمام إماما مثله، فليس من هذا الباب الذي نتكلم فيه، لأن كلام الأقران بعضهم في بعض يطرح ويرمى ولا يروى، بس يطوى أو قل يطوى ولا يروى، خليه، هذا قد يجري، وبالتالي لا يمكن أن تقدح في ذلك الإمام الطاعن، والإنسان يخطئ. لكن إنسان صاحب بدعة فيطعن في الأئمة وأهل العلم، فهذا دليل على سوء خلقه وعلى خذلانه. وبالتالي يا أخي الكريم، إذا ظهرت عقيدته وبانت فمثله ننظر، إذا كانت بدعته مما تخرجه من الملة فلا يصلى خلفه، وإلا فقاعدة أهل العلم جواز الصلاة خلف أهل البدع، وخاصة إذا كانوا أئمة وحكاما على الناس، وفي ترك الصلاة خلفهم مفسدة عظيمة. نعم، تفضل. هذا السؤال أخينا أبو السعيد، تحويل المال عبر الصرافات وعبر أناس يستلم المال مثلا في السعودية ويخبر آخر بأن يسلمك في السودان بعد فترة من زمن الاستلام. طيب، المشهور المسألة دي في زمننا، وإذا كان الإنسان مثلا يسلم جنيهات هنا ليستلم وكيله ريالات أو أي عملة أخرى في بلد آخر، فالإشكال ليس في سعر الصرف، الإشكال في عدم التقابض، وهذه ورطة الحقيقة، والخطأ في هذا الباب كثير جدا. أما لو كان يسلم ريالات ليستلم هنالك مثل ريالات أو دولارات أو جنيهات، يعني الشيء بمثله، وإنما هذا الشخص مجرد يقدم خدمة، فله أن يأخذ على خدمته مالا، يعني مثلا قال لك حول لي يا أخي 1000 دولار، بس بشرط يستلم صاحبي بينك 1000 ريال أو وكيلي هناك، فهذا يحول ويقول أريد أخذ مال على هذه الخدمة، فله ذلك، لأنه ما بيع صرف إذا الآن، وإنما هو إيصال مبلغ إلى يعني جهة أخرى. والحمد لله مؤخرا سمعت عندنا في السودان إنه البنك المركزي ألزم يعني كل المؤسسات المالية إذا جاء تحويل من الخارج أن يسلم للمستفيد بنفس العملة، حول دولارات تستلم دولار، حول ريالات تستلم ريالات، وهذه فرصة للناس على أن يطالبوا بحقهم كما هم. بعد ذلك تتم عملية بيع الصرف يدا بيد، تتم يدا بيد. أقول ما دام أتيحت هذه الفرصة مؤخرا فالناس يلجأ إليها، ولا يفعلوا يعني شيئا خلاف ذلك لما فيه من تأخير القبض، ولا بد في مثل هذه الأمور من أن يتم التقابض في المجلس الواحد، هذا لا بد منه، وإذا اختلفت العملة فالتقابض لا بد منه، ولكن اختلاف السعر لا إشكال فيه، وأما إذا كانت العملة واحدة فيشترط التماثل والتقابض زي ما ضربنا مثال قبل، لكن قلنا لا بأس من أخذ مال يأخذه الموصل، يعني مثلا الإنسان فاتح محل صرافة أو محل تحويلات نقدية، يقول لك أنا بحول لك، برسل عن طريق بريد، برسل عن طريق طائرات إلى آخره، لكن أريد مبلغا مقابل هذه الخدمة، فله ذلك، بس بيوصلها زي ما هي 1000 دولار تصل 1000 دولار، ويأخذ يعني مبلغا ماليا مقابل يعني خدمته وأتعابه كما يسمى. هذا جواب هذا السؤال، واسمحوا لي بكلمة يعني أخيرة وجهها لإخواني، وهي أن يحرصوا على الأعمال الصالحة وعلى تقوية الإيمان، وأن يستعينوا بربهم الرحمن، وأن يدركوا أن الأزمان تنقضي وأن الأعمار تذهب، فعلى الإنسان أن يستفيد من وقته الذي هو فيه في طاعة الله، ولا تنشغلوا بما لا ينفع من المعاصي أو فضول المباحات أو نحو ذلك. وأركز خاصة لأنه في هذه الأيام أو في هذه الأزمنة كثر الطعن بين الناس ونحو ذلك، فيا إخوة من الخير أن تحفظ حسناتك، من الخير أن تحفظ الحسنات، والذي يؤذى إن صبر فخير. من آخر ما بلغني عن الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله أن رجلا مبتدعا كان يطعن في الشيخ ويتكلم فيه حتى في وجهه، والشيخ ينصحه ويمنعه ولا ينتصر لنفسه، فلما أكثر الرجل مرة بكى الشيخ، فقال لما تبكي الشيخ؟ قال والله أخاف عليك، وإذا بالرجل يتغير كلية، فصار سنيا وصار الشيخ من أحب الناس إليه، وهذا من حسن خلقه رحمة الله عليه وحسن تعامله مع الناس. ولذلك إخواني أقول نحو كلمتين أو ثلاثة، الأولى احرصوا على هداية الناس. رأيت فيما يصنع بعض الإخوة همهم الأول إقامة الحجة قبل النظر في أنه يريد أن يهدي الناس. إقامة الحجة مقصودة والحرص على هداية الناس مقصودة إخوة، وبالتالي هذا يستدعي أن نخاطبهم بما هو مناسب. والأصل الرفق كما كان يقول علماؤنا، الأصل الرفق في الدعوة الله عز وجل، هذا هو الأصل في ذلك. وبالتالي لو قلت عبارات حسنة، اعلم رحمك الله، يا عبد الله اسمع لكلام الله ونحو ذلك مما فيه الحرص على هداية الناس، لكان أجدى وأنفع. ثم بعد ذلك الناس يختلفون، من الناس من يحتاج إلى مناظرة، من الناس من يحتاج إلى زجر، ومن الناس من يحتاج إلى زجر ولا تستطيع فقد تسكت، لأنك في أيام الضعف أو في مكان فيه ضعف. ولو قلت ما يستحقه فلان حقيقة ربما جر عليك من الفساد ما لا قبل لك به. إذن نحرص على هداية الناس. ثانيا، لا تخوضوا فيما يخوض فيه كثير من الناس في الكلام في الناس. يا إخوة، من علم أنه على السنة ويدعو إلى السنة قد تزل قدمه، وقد يخطئ الناس فيقول إنه زل، وليس كذلك، كله محتمل. يعني قد يتكلم الناس في أخطاء الناس، انظر، قد لا يكون خطأ أصلا، وقد يكون خطأ فتحتاج أن تعرف من أي نوع من الخطأ هو، أهو فيما يحتمل، أي مما احتمل النزاع بين أهل العلم، أو هو فوق ذلك. وعلى كل تتخذ الموقف المناسب. لكن رأينا في هذه الأزمنة الأخيرة أن الرجل يكون سنيا معروفا بالسنة، فيأتي ناقد فيحذبه فتنتج مشكلتان، بدل ما كانت مشكلة واحدة بقت مشكلتين. المشكلة الأولى خطأ هذا الشخص الذي نحتاج إلى تقويمه فعلا. المشكلة الثانية أنك نسبته إلى شيء هو منه بريء، فينقسم الناس عندئذ، ناس يقول لك لا أنت اتهمته وليس كذلك. مما بلغني مؤخرا أن بعض الأشياخ معروفين من السلفية في خارج السودان اختلفا في مسألة، ولا أدري هل بعض أو واحد منهما يعرف مخالفة أخيه، لا أدري الآن. المهم الحاصل، هذا يقول بالجواز هذا يقول بالمنع، وقد لا يكون أحدهما علم بقول الآخر عن الشيخين. فالمجيز تناوله رجل في بلدة أخرى، في دولة أخرى، وقال هذا الرجل إخواني، وظهرت إخوانيته بدليل أن كذا وكذا من معه كله من هذه الجماعة أو أكثر من تلك الجماعة. أنا عندي هذا إشكال، أولا نسبته إلى ما ليس صحيحا، ثم يا أخي أحيانا هذه النفس البشرية قد تسمع أي يسمع الإنسان شيئا فيؤذيه، وقد يكون عنده ما لا يحمد، يعني بمعنى أنك قد تجر فعلا إلى تلك الجهة وأنت لا تشعر. ثالثا، هذا ربما كان سببا لانقسام الناس حوله، إيه ناس يدافع عنه وناس يذموه فيحصل تحزيب. يا جماعة شوف النصح إذا مشى بهذه الصورة هذه خطورة. صحيح من كان زائغا منحرفا عن السنة وهو إلى بدعة معروفة هذا أمر واضح، لكن الكلام في من يكون على السنة ظاهرا ولا يعلم منه شيء لكن قد يخطئ وتزل قدمه فنمشي بسرعة نصنف ونحزبه، هذا يؤدي إلى شر. الواجب نصحه نعم، والواجب التحذير من خطئه، هذا لا بد منه، ولكن مع معرفة فضائل الناس ومقاماتهم. وإياكم والكذب، وإياكم والتسرع، يكون في التسرع في النقل وسماع الكلام أبدا. يعني يجيك واحد يقول لك والله فلان قال في فلان كذا، لما تجد تثبت تجده ما قال هذا الكلام، ما قال هذا الكلام. وهذا كثير عندنا، الأمثلة عليه كثيرة في زماننا. يجيك واحد يقول لك والله فلان قال فيك كذا، فيك أنت ذاتك، تمشي تسأل تجد الكلام ليس بهذه الصورة، لو استعجلنا ورددنا تبقى مشكلة. بل أحيانا يأتي إنسان ويغلو، سمعت واحدا وأعطيت مقطع صوتي يتكلم عن بعض الناس وصفه بأنه يدرس النساء من غير حجاب. قال الدكتور ده بيدرس النساء من غير حجاب، والدكتور ده أصلا ما يعرف عنه أنه فعل ذلك، ولو حصل فلأمر عارض. يدرس كل الجبرة، الطالبات هناك من وراء حجاب، يدرس المعهد العالي وأبى أن يدرس الطالبات مع أنه كلهم مغطيات. بعد جاء واحد وصفه قال يدرس النساء، أنا سمعت المقطع فاستغربت، مع أنه منسوب للعلم هذا الأخ، لكن أرى هذه فتنة، وبهذه الصورة سيزهد الناس من أخذ العلم عنه. حتى إن بعض الناس يا إخوة يستعجل، بل بعض الناس يكذب للأسف. فأقول هذا الكلام ربط بما سبق من كف الأذى، ثم أدعو إخواني إلى ترك التشاغل بذلك الأحسن. وعلمت خيرا عن هذه الدار وأن أمرها جميع والحمد لله، وهذه علامة خير، لكن نركز على بعض المسائل ونؤكد من باب أن يثبت الناس على الهدى وعلى الخير، وأن لا ينصرفوا إلى ما يضر. والله لو ذهبنا نعدد بعض الإشكالات وبعض الأضرار لطالبنا المجلس، لكن نصيحتي أخيرا إلى أتلاف القلوب والاجتماع الكلمة، فإن أعداء السنة كثر، ويا إخوة أقولها صراحة، توجد حرب واضحة قد تكون معلنة أحيانا وقد تكون في مسالكها خفية ضد أهل السنة والجماعة عالميا، يسعى إلى تفتيتهم وإلى تشتيتهم وإلى إضعافهم وإلى تقتيلهم. دماج منكم ما بعيدة وغير موجود في كثير من البلدان، يسعى إلى تفريق كلمتهم وإلى شق صفهم نحو ذلك. فانتبهوا يا إخوة وارتفعوا، وهنالك من يحتاج منا إلى أن نكشف حالهم من شر أهل البدع كالرافضة مثلا. نحتاج إلى بيان ذلك، نحتاج إلى بيان الكلام عن طوائف أهل البدع. نتكلم عن كل أهل البدع نعم، ونعطي كل شيء قدره وحقه، لكن هذا التنابس الموجود بين الإخوة انصرف عنه الإخوة، ما يؤدي إلى خير. النصيحة مطلوبة نعم، وقد ذكر العلامة ابن تيمية رحمة الله عليه ما حاصله، أن الرجل العالم من أهل السنة الذي لم يفرط في الحق لكن أخطأ قال إياك أن تتكلم في مقصده ونيته، فلو قلت ما أراد إلا الباطل قال فإن كان كلامك حقا وصدقا فقد اغتبته، وإن كان كذبا فقد بهته، يعني ما بتسلم منه. لو كان فيه ما تقول هذه غيبة، ولو يكن فيه ما تقول فقد بهته. فيا إخوة لحوم يعني أهل العلم يعني مسمومة كما قال أهل العلم، فنحتاج إلى أن نترفق وأن ننصح وأن نتأدب وأن نسد الثغرات قدر الطاقة، سد الثغرات، واستعينوا بالله واعتصموا بالله وتذكروا وقوفكم بين يدي الله جل وعلا. أخيرا أشكر الإخوة في هذه الدار وعلى رأسهم الشيخ السني، وأشكر كل الإخوة الحضور. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيما قضينا من وقت، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا ولكم بخير. الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.